عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث أيضا فيه بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قوله: فإذا امرأة من السبي أو سبي، هذه من سبي هوازن. لما هزم النبي صلى الله عليه وسلم هوازن في معركة حنين، رأى امرأة تبحث عن طفلها، وهذا فيه استغلال الداعية إلى الله المواضع التي يعظ بها لترقيق القلوب. استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموطن لبيان رحمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا من الفوائد ضرب المثل، إن كان الله سبحانه وتعالى رحمته ليس لها مثل وصفاته ليس لها شبيه، لكنها من باب ضرب المثل. وهذا سيأتي كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. شبه الرؤية بالرؤية لا المرئية بالمرئي، باب التقريب. وقوله تبتغي في البخاري تسعى، تبتغي في البخاري جاء أنها تسعى، وكلاهما صحيح، فهي ساعية مبتغية ولدها تبحث عنه. فتبحث عن ولدها بين آثار تلك المعركة، فوجدته بين فألصقته بين القتلى، فألصقته بعد أن أضاعته، فوجدته فألصقته على صدرها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تظن أن هذه المرأة ممكن أنها تأخذ ولدها هذا الذي تبحث عنه وتلقيه في النار؟ قالوا: لا يمكن أبدا أن تلقيه في النار وهي عندها القدرة على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فهذا فيه بيان الترغيب في التوبة إلى الله عز وجل. من فوائد الحديث أيضا بيان رحمة الوالد أو الوالد الوالدة بولدها، حث على رحمة الوالدين بأولادهم. وهذه الرواية ليس فيها التصريح أن الذي وجدته هو ولدها، لكن جاء التصريح كما ذكر ابن حجر في رواية الإسماعيلي أن هذا الذي وجدته هو ولدها بعينه. نعم.